في 3 أسئلة عن كتاب في ظلال القرآن، وسؤال عن كتاب التحرير والتنوير، وسؤال عن أيسر التفاتيح. أما كتاب التحرير والتنوير فهو كتاب اعتنى فيه صاحبه بالبلاغة، ومؤلفه هو ابن عاشور أحد علماء تونس المشهورين في اللغة الحفاظ، وله مؤلفات في البلاغة، واعتنى منها موجز في البلاغة نفيس جدا، له مطبوع في تونس قديما، وطبق قواعد البلاغة في تفسير القرآن، لكنه ما فرق في البلاغة بين البلاغة العربية السلفية وبين البلاغة المعتزلية الخلفية، فإن البلاغة قسمان، منها بلاغة يعني النظر في علوم اللغة في القرآن على وفق ما وضع من قواعد البلاغة، ويكون هذا صحيح، وهذا إذا كان على وفق علوم العرب وما قرره علماء السلف وما قرر في العقائد، فهذا لا شك من العلم النافع الغزير. ومنها أشياء مما أحدثه الناس بعد ذلك ولا يحتاج إليها أصلا، فهو خلط هذا، يعني طبق قواعد البلاغة وأسس البلاغة وتفصيلات البلاغة في القرآن، وهو كتاب نافع للمتخصصين. أما طالب العلم المبتدئ فلا يذهب إليه ولا يطلع عليه، لأن فيه كثيرا من التأويلات والتحريفات التي في جنسه من كتب من لم يستقي من عين عقيدة السلف رحمهم الله تعالى. وكتاب أيسر التفاسير والنهل الجزائري هو كتاب مختصر وعليه بعض الملاحظات، لكن في الجملة لا بأس به، في الجملة لا بأس به، وعليه بعض الملاحظات لاحظ عليه العلماء، ما يحتاج نمثل بأمثلة، موجودة الملاحظات، وهو في الجملة كتاب نافع سليم من البدع، لكن ربما نقل أشياء أو ظن أشياء من الحق وهي من أقوال أهل البدع أو من أقوال أهل العصر في المحدثات، وتشبيه بعض ما في القرآن من أخبار بما في العصر من مستجدات ووسائل ونحو ذلك. أما كتاب في ظلال القرآن فهو كتاب دعوي، ولا يصح أن ينسب إلى كتب التفاسير، وإنما هو كما ذكر صاحبه في مقدمة كتابه أنه مشاعر له وتدبر في الآيات، فليس من كتب التفاسير، لأنه لم يفسر الآية على وفق تفاسير الذين اعتنوا بالتفسير، وإن كان يسمى تفسيرا في هذا العصر لأنه كثرت كتب التفاسير التي على منواله. هو كتاب رام صاحبه فيه أن يضع قواعد ومرجعا للدعاة ولمن يتأثرون بطريقته على القرآن الكريم، وكتابه في مواضع أحسن العبارة جدا مما يستفاد منه، وفي مواضع أخر أساء العبارة بما فيه من تأويلات وما فيه من متابعة للمعتزلة أو متابعة للأشاعرة، وهو ليس عنده أمر واضح، بل ربما انتقد السلف في اهتمامهم ببعض مسائل الاعتقاد كما ذكر في أول سورة الأنفال عند قوله زادتهم إيمانا، فإنه ظن أن مبحث أو ذكر أن مبحث زيادة الإيمان ونقصانه أنه من مباحث علم الكلام، وهذا في أمثاله من المؤاخذات الكبيرة عليه، ولهذا هذا في مسائل الصفات، وهناك في مسائل أخرى كمسائل التكفير، فإن عند مؤلفه وهو سيد قطب إبراهيم رحمه الله تعالى عنده كثير من الغلو في هذه المسائل، ففي سورة الأنعام مثلا عند قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، تكلم بكلام على أن مجرد طاعة الكفار يكون شركا، ولهذا من تلمذ لكتابه هذا واقتصر عليه ربما خرج بأفكار من نحو هذه، وفي أمثال ذلك من مثل كلامه على أن النساء اللاتي يتابعن ما تخرجه على حد قوله ما تخرجه آلهة الأزياء في فرنسا، يقول لم يعلم النساء أولئك، يعني به مصمم الأزياء في فرنسا في الكتالوجات هذه المعروفة، يقول لم يعلم أولئك النساء أنهن اتخذن أولئك المصممين آلهة، لأنهن أطعن أولئك المصممين في تحريم الحلال وفي تحليل الحرام، فلبثنا ما حرم الله طاعة لأولئك فأطعنا النساء أطعنا آلهة الأزياء، وسمى أولئك آلهة، وهذا لا شك أنه من الغلو ونحو ذلك. فالكتاب فيه مواضع مفيدة وفيه مواضع كثيرة جدا فيها أنواع من الانحراف عن جادة في معتقد السلف، ولهذا الذي ليس عنده علم بالتفسير لا يحسن به أن يقرأ مثل هذا الكتاب، والذي ليس متحصنا في عقيدته لا يحسن به أن يقرأ مثل هذا الكتاب، إلا إن اختار له أحد من أهل العلم أن يقرأ موضعا معينا فيه أحسن فيه وأجاد، هذا ربما كان سائغا، ولكن في كتب أئمة السلف وفي التفاسير النافعة ما يغني عنه، وفي كلام علمائنا وأهل الحق الذين بيّنوا ما يجب بيانه من معاني كلام الله جل وعلا أو من مسائل الدعوة أو نحو ذلك، فيه كفاية عن مثل هذا التفسير.